السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. الصبر على أقدار الله، الصبر حبس النفس عن التشكي وحبس الجوارح عن ضرب الخدود وشق الجيوب وحبس اللسان عن الدعوة بدعوى الجاهلية والتضجر من قدر الله. فالمقصود أن الصبر هو الحبس في الأصل. وإذا قيل قتل صبرا يعني أنه حبس وربط شد وثاقه ثم قتل. على أقدار الله، الصبر على طاعة الله، ولا شك أن التكاليف بالأوامر والنواهي على اسمها تكاليف، إلزام ما فيه كلفة ونوع مشقة، فيلزم من ذلك الصبر على هذه الكلفة وهذه المشقة على طاعة الله. والصبر أيضا عن محارم الله، النفس والشيطان تنازع الإنسان وتجره بقوة إلى ترك الطاعة من جهة، فعليه أن يصبر على هذه الطاعة وأن يؤديها كما أمر وعلى نحو مما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، كما أن عليه أن يصبر عن معاصي الله، أن يصبر عن معاصي الله، وأن يصبر على أقدار الله المؤلمة. يصبر على أقدار الله. والمؤلف رحمة الله عليه: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. الصبر أعم من أن يكون على أقدار الله فقط، وإنما يكون على الطاعة صبر عن المعصية وصبر عن الأقدار، وهو ثلاثة أنواع. الصبر شأنه عظيم ومنزلته من الدين، كما قيل بمنزلة الرأس من الجسد. وقد ذكر الصبر فيما قاله الإمام أحمد في 90 موضعا من كتاب الله، في 90 موضعا من كتاب الله. وهل نستطيع أن نختبر هذا القول ولا ما نستطيع؟ ها؟ شو؟ بأي وسيلة؟ تقدر تطلع تشوف لنا؟ أو تقول هذا الكلام بتبغير كذا؟ ما خلط شيء، لكن كيف؟ ها؟ يعني لا يكون بلفظ الصبر، يعني جميع الاشتقاقات من هذه المادة. قد يقصد الإمام أحمد الاشتقاقات من هذه المادة، ما هو بهذه اللفظة، إنما وفى الصابرون، هذا داخل في عد الإمام أحمد وغير داخل. داخل. اصبروا وصابروا داخل ولا ما هو بداخل؟ لكن هذا يكون بعد الاختبار، لا نستطيع أن نجزم إلا بعد الاختبار. في أحد يتبرع يشوف لنا وش بيطلع لك الحين أنت؟ ها؟ لا، ما يمكن اليوم. هو قبل هذه الأجهزة من خلال المعجم المفهرس لألفاظ القرآن ممكن، وبعد أن جاءت هذه الأجهزة يسرت وقربت، مرة طلبت من الطلاب إحضار 4 أحاديث يرويها الإمام البخاري بإسناد أنزل من مسلم، والسند واحد بس ينزل البخاري درجة عن مسلم، 4 أحاديث فقط. هذا قبل هذه الأجهزة مستحيل، إلا لمن قرأ الكتاب وعلم عليه المواضع، لكن بعد الأجهزة كيف يستطيع طالب العلم أن يستخرجها من الأجهزة؟ في وسيلة لابد يكون ها؟ لكن بجميع اشتقاقاتها، المادة 69 كم ينقص 21؟ لا ما تدخل، لن نصبر على طعام واحد. المقصود الصبر المحمود، هذا وأيضا أيضا الاستماع. جميل. ها؟ شو؟ هذا إذا كان يستحضر، إذا كان يستحضر فالاستحضار مع المشاغل التي نعيشها. الإمام الشافعي رحمه الله جاءه شخص يقول له: من أين لك أن اجتماع الناس حجة؟ يعني الإجماع، من أين لك؟ فقال: أمهلني 3. فأمهله 3 فصار يستعرض القرآن في الليلة 2. وبهذا قالوا أن الإمام الشافعي يختم في الليلة 2، قد يكون أخذوا من هذا. هو المعجم من فارس موجود. صحيح، يمكن تنزلها الآن على الجهاز. الإمام الشافعي لما نظر واستعرض القرآن في الليلة 2، وفي آخر عرضة من الليلة 3 وقف على آية النساء: ومن يشاقق الرسول إلى آخر الآية. هذه حجة على أو دليل على أن على حجية الإجماع، ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى. فرح بذلك فرحا شديدا رحمة الله عليه. فما هو بأي واحد يقرأ بيستحضر، سيما مع الشواغل والصوارف، وجت رسالة رن الجوال وما أدري. بعض الناس وأنا واحد منهم إذا تحرك الباب نسيت وين شن أقرأ، هل أنا بالصفحة اليمنى أو اليسرى؟ فالقلوب شغلت بغير نافع، أو كان بنافع ما يخالف، لكن الله المستعان. ولا يلزم من كلام الإمام أحمد في 90 موضعا كما جرب من عادة السلف الدقة في العدد، ما يلزم. أي بس نحتاج، هل هي مما يدخل في الباب أو اشتقاقات المادة؟ لن نصبر على طعام واحد يدخل في الباب، ما يدخل في الباب. نحتاج مزيد من العناية في الدرس القادم. لا لا لا، الإمام أحمد يتحدث عن الصبر المحمود الذي جاءت به النصوص. ذكرت من قبل قليل أنه في مسلم والبخاري طلبت 4 مواضع نزل فيها عن مسلم. إيه؟ هل يتأتى هذا بالجهاز؟ ما أدري شلون طلعوا، لكن هو ما يتأتى إلا عن طريق واحد. أنا بالنسبة لي أنا من الجرد وضع علامات. الطلاب تنبه واحد منهم وجاب عوالي مسلم كتاب للعلاء صغير في أحاديث عالية عند الإمام مسلم، وأعلى ما عنده الرباعيات، بينما البخاري عنده ثلاثيات، والترمذي بن ماجه عنده ثلاثيات، والبقية ما عنده. الإمام أحمد 313 الثلاثيات. فإذا تنبه الإنسان وجاب العوالي عند مسلم ظهرت له الأحاديث. على كل حال ما فيه مثل الحفظ بالدرجة الأولى والثمرة المقصودة منه، ثمرة العظمى من هذا الحفظ التفقه والجرد للاطلاع على الأمور التي لا يمكن حفظها، مع العناية بالمقروء ووضع الإشارات والعلامات عند الرجوع إليها. ما يتسنى إلا بوضع العناوين. باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، هذا نوع من أنواع الصبر، والصبر شأنه عظيم وألفت فيه المؤلفات. ابن القيم كتاب أسماه عدة ولا عدة شو عدة ولا عدة؟ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، يعني ما وعدوا به، لأنهم يضبط بعضهم كذا وبعضهم يقول عدة. يضبط بهذا وهذا، بعض النسخ عليها عدة وهي ما وعدوا به من الثواب العظيم، وبعضهم بعض النسخ عليها عدة يعني ما استعدوا به من أجل الحصول على هذه الخصلة. مادة الكتاب. لا لا كله تكلم على اثنين، مثل إعلام الموقعين وأعلام الموقعين، أي مرجح؟ هو ضبط بهذا وهذا، وفيه إعلام وإخبار للمفتين في بيان الفتوى وشروط الفتوى وشروط المفتي، وفيه أيضا أعلام من المفتين منه عليه من لدنه عليه الصلاة والسلام من صحابته والتابعين ومن بعده، لأنه ضبط بهذا وهذا. طيب ولا الصلاة ما تبي صبر، وأمرها لك بالصلاة واصطبر عليها. على كل حال هو نوع من أنواع الصبر، وهو الأشهر عرفا، والناس والله الحمد المسلمون يصلون، ومن اعتاد الصلاة وأطر نفسه عليها لا يجد فيها مشقة، بل قد يجد فيها لذة، لأن الصبر على الطاعات إذا تعود عليها الإنسان فالصبر يعني ما هو مثل الأقدار المؤلمة. والصبر عن المعاصي إذا فطم نفسه عن هذه المعاصي وسأل الله الإعانة على ذلك. المجموع 91، لا يقول 69 21 90 كم المجموع؟ 10 20 21 20 6 21 هذول 26 أظن أكثر. لا لا هو ذكر الألفاظ. ذكر باللفظ ذكر الألفاظي يعني عندك تريد أجمع حسمة الشيء يجمع كم فيه من آية بهذا المعنى؟ أنت من استقراء ولا؟ لا لا لا لا ما يصلح هذا ما يصلح. لصاحب الحوت استعجل فالنهي عن مشابهته أمر بالصبر لكن الذكر هذه 103 103 على كل حال سواء أكثر أو أقل من كلام الإمام أحمد ذكرنا في مناسبات كثيرة أن المتقدمين لا يعنون بالأرقام بدقة ليست عنايتهم التدقيق في الأرقام أحيانا يذكرون من الأعداد ما يكون في شيء من المبالغة بقدر ما يحث على هذه المادة على كل حال الأمر سهل يعني. وقوله تعالى ومن يؤمن بالله يهد قلبه ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه لأن الذي يقرأ هذا الشطر من الآية لا يدرك المناسبة إلا بذكر أولها ما أصاب من مصيبة لأنها تحتاج إلى صبر وهي المطابقة للترجمة الصبر على أقدار الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ابن القيم له كلام حول الآية في أظن مأخوذ من الروح محمد الكلام اللي في التفسير القيم اليسرى اليسرى ما صار مصيبة إيه اقرأ. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال غير واحد من السلف هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم فهذه طمأنينة إلى أحكام الصفات وموجباتها وآثارها في العالم وهي قدر زائد على الطمأنينة بمجرد العلم بها واعتقادها وكذلك سائر الصفات وآثارها ومتعلقاتها كالسمع والبصر والعلم والرضا والغضب والمحبة فهذه طمأنينة الإيمان. وأما طمأنينة الإحسان فهي الطمأنينة إلى أمره امتثالا وإخلاصا ونصحا فلا يقدم على أمره إرادة ولا هوى ولا تقليد فلا يساكن شبهة تعارض خبره ولا شهوة تعارض أمره بل إذا مرت به أنزلها منزلة الوسواس التي لئن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يجدها. فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صريح الإيمان. وعلامة هذه الطمأنينة أن يطمئن من قلق المعصية وانزعاجها إلى سكون التوبة وحلاوتها وفرحتها ويسهل عليه ذلك بأن يعلم أن اللذة والحلاوة والفرحة في الظفر بالتوبة وهذا أمر لا يعرفه إلا من ذاق الأمرين وباشر قلبه آثارهما. فللتوبة طمأنينة تقابل ما في المعصية من الانزعاج والقلق ولو فتش المعاصي عن قلبه العاصي أحسن الله عليك. ولو فتش العاصي عن قلبه لوجد حشوه المخاوف والانزعاج والقلق والاضطراب، وإنما يوارى عنه شهود ذلك. ما معنى حشوه؟ ما بداخله، ما ملأه. نعم أحسن الله عليك. وإنما يواري عنه شهود ذلك سكر الغفلة والشهوة، فإن لكل شهوة سكرا يزيد على سكر الخمر، وكذلك الغضب له سكر أعظم من سكر الشراب، ولهذا ترى العاشق والغضبان يفعل ما لا يفعله شارب الخمر، وكذلك يطمئن من قلق الغفلة والإعراض إلى سكون الإقبال على الله وحلاوة ذكره وتعلق الروح بحبه ومعرفته، فلا طمأنينة للروح بدون هذا أبدا، ولو أنصفت نفسها لرأتها إذا فقدت ذلك في غاية الانزعاج والقلق والاضطراب، ولكن يواريها السكر، فإذا كشف الغطاء تبين له حقيقة ما كان فيه. صلى الله عليك. فإذا كشف الغطاء تبين له حقيقة ما كان فيه. ثم قال: حذر الله عباده من فتنة المال والأزواج والأولاد. من عدة الصابرين، شو الحاشية؟ عدة الصابرين. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، يعني بعلمه وتقديره لهذه المصيبة، فلا يحدث في ملك الله شيء ليس عن علمه وتقديره وكتابته على من قدرت عليه. ومن يؤمن بالله يطمئن إلى أن ما يقدره الله للعبد هو خير له، يؤمن يرزق الطمأنينة وأن الله لا يقدر له إلا الخير، ولو كانت في ظاهرها فيها ضرر عليه في ماله أو بدنه أو ولده، لكنها خير، كما جاء في الحديث: عجبا لأمر المؤمن إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ارتاح. ولذلك تجد صاحب اليقين مرتاح، قلبه مرتاح، بخلاف من ضعف يقينه تجده منزعج دائما، قلبه في قلق. من ضعف يقينه، يقول واحد كبير السن: ما رأيت حادث من بعيد إلا قصدته. لماذا؟ يقول: لو كنت في غير بلدي أخشى أن يكون ولدي. هذا متى يرتاح؟ وذلك لضعف اليقين. بينما من صاحب اليقين مرتاح من قلبه حتى لو كان ولده، لأنه صبر على هذه المصيبة أجر عليها، وكان ذلك خيرا له من عدمها. الرسول عليه الصلاة والسلام حزن على إبراهيم ولده لما مات، ودمعت عينه، حزن قلبه ودمعت عينه لما مات إبراهيم. فهل هذا مما ينافي الصبر على قدر الله؟ لا، إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الله، إلا ما يرضي الرب. وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. هذا أكمل البشر، هذا الميزان الذي توزن به أعمال الناس. ها؟ على كل حال هذا لا ينافي الرضا. من هذا هذا هذا هذه المسألة من المضايق، كيف يحزن قلبك وتدمع عينك وأنت راض عن الله تمام الرضا؟ هذا مقام لائق به عليه الصلاة والسلام، ويندر أن يوجد إلا من وفقه الله جل وعلا يوجد عند غيره، لأن فيه نوع من التضاد، لكن من استطاع أن يوفق بين المتضادات؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما حصل لبعض الزهاد أن مات ولده ضحك، هل هذه السنة أن يضحك؟ لا، هذا خلاف السنة. لكن عاجز أن يوفق بين الرضا وبين البكاء، لما لم يستطع أن يوفق بين هذا وهذا ضحك، ظنه الجنيد، هو الجنيد ذكر من قبل ما الجنيد ضحك منه حد حفظي أنه الجنيد. المقصود أنه وإن دل على رضا وصبر لكنه لا يدل على التمام الذي حصل لمحمد عليه الصلاة والسلام، فيه مخالفة لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لا يشمل، لكن تكفير الذنوب، تكفير الذنوب بالمصائب لا شك أنه على الأقدار المؤلمة، والصلاة كفارة وسائر الأعمال إذا صبر عليها واستقام عليها فيها تكفير للذنوب، تكفير للسيئات، والصلوات الخمس كفارات لما بينه، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة إلى آخره. هل الصبر بمفرده يكفر الذنوب أو لا بد من الصبر على، هل حصول المصيبة مكفرة للذنوب أو لا بد من الصبر عليها؟ الجمهور على أنه لابد من الصبر. قال بعضهم كأن ابن حجر يميل إليه أن مجرد حصول المصيبة كفارة، وأجر الصبر قدر زائد على ذلك، وأجر الصبر قدر زائد على ذلك. ها؟ مصيبة هي كفارة لما حصل، ما يقال انتقام. ها؟ ولا يقال عفو. ولا يقال ايش؟ عقوبة. قد تكون عقوبة على ذنب، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، فتكون كفارة لما حصل من الذنب. فلا يسخط، ولا بد من الصبر. لكن هل مجرد حصول المصائب، وقد جاءت أحاديث تنص على أن المصائب كفارات، ولهذا انتزع ابن حجر منها أن مجرد حصول المصيبة كفارة، فإن صبر على ذلك أجر على الصبر قدر زائد على ذلك. ها؟ فلا سخط. وين مكفر يرجع ولا لا؟ على كلامه رجع مفك، تكفير شيء والسخط شيء آخر. نعم. على يقال حصول المصيبة فتنة، فإن صبر صارت مكفرة، ولا بد من أن يعرف أن المصائب لبعض الناس هبات إلهية، ولبعض الناس ابتلاء وامتحان، والعافية يعني المصيبة لبعض الناس أنفع، وبعض الناس العافية له أنفع، لا سيما إذا تسخط. قال علقمة في تفسير الآية، قال كثير من السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، هذا معنى يهدي قلبه، تحصل له الطمأنينة إذا علم أنها من عند الله فرضي وسلم. من يريد الله به خيرا يصب منه، في القيامة يتمنى من لم يصب أن لو قرض بالمقاريض لما يرى من أجر الصابرين، ولا شك أن من اقترف ذنبا فعجلت له عقوبته ومحص في الدنيا ووافى يوم القيامة وليس عليه ذنب. واحد سئل من المشايخ الذين عنوا بالتساهل في العبارات والتنظير بالواقع، إلى لماذا المصائب على أهل الإيمان دون غيرهم، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم؟ قال أنت لو أنت مدرس وعندك طلاب، عندك طالب مهذب ومؤدب وفيه دين، وعندك آخر شرير ومؤذي وضعيف الدين وأخطأ في جواب مسألة في الامتحان، ما تتمنى أن تأتي بهذا الولد المؤدب وتضرب عصا عصوين وتكمل له الدرجة عشان يأخذ الدرجة كاملة، والثاني أتركه اترك للتصحيح، هم غير سب ان يعني مثال عملي مقرب. فهؤلاء اللي محبه الله لهم جل وعلا يمحصهم في الدنيا حتى يوافوا بدون سيئات، واسال غيرهم من الفساق والكفار يوافون بمعاصيهم. ولما ذكر بعضهم في خبر ما أدري عن ثبوته أنه لم يمرض قط، قال أخرجوه من عندنا، يعني ما أراد الله به خير. قالوا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، اثنتان يعني خصلتان في الناس هما بهم كفر. الكفر إذا أتى بغير أل محمول على الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة، بخلاف ما إذا أتى بأل بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، هذا مخرج من الملة. أما ثنتان في الناس هما بهم كفر، هذا النوع كما قرر أهل العلم لا يخرج من الملة، فيكون فيهما أو في من يقع منه هذا الأمر فيه كفر وليس بكافر، كما يقال فيه نفاق وليس بمنافق، كما يقال فيه جاهلية وليس بجاهلي، وهذا الموضوع ذكرناه في مناسبات. ها؟ جدا من الكبائر. إيه؟ اثنتان في الناس يعني خصلتان في الناس هما بهم كفر، من فيه خصلة أو شعبة من شعب الإيمان هل يقال مؤمن؟ قد توجد الخصلة في كافر، إذا وجد شعبة أو شعب من شعب الإيمان قد لا يكون مؤمنا بل فيه إيمان وهو كافر، وهذا فيه كفر وهو مسلم، هما بهم كفر. الطعن في النسب ما نفيه، يعني يقال فلان ليس بابن لفلان، أو يقال نسب فلان وضيع وإن لم ينفيه عن أبيه، أو يطعن في آبائه وأجداده طعن في نسبه. الطعن في النسب والنياحة على الميت. النياحة على الميت، تقدم أن النائحة إذا لم تتب تبعث يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، والنائحة هي التي ترفع صوتها بتعداد محاسن الميت مع الجزع وعدم الصبر، هذه نائحة، بخلاف من يعدد بعض المحاسن لأنه يشكل هذا على بعض من يقرأ في كتب التراجم وثناء العلماء أصحاب الكتب على أهل العلم، يعددون محاسنهم، يعددون محاسن، فهل هذا من النياحة؟ من الثناء وبشرى، عاجل البشرى. شفنا بعض القنوات المحافظة اللي ما بخير، لا قنوات إباحية ولا قنوات الحادية ولا بعض القنوات المحافظة، يأتون بعالم من العلماء ويأتون بمجموعة يتحدثون عنه واحد تلو الآخر ويعددون محاسنه، يعني هذا كأنه أقرب إلى ما في كتب التراجم. أما النائحة التي تستأجر في المآتم وقد تكون في ترفع صوتها بالبكاء والدعاء بالويل والثبور، وهي في حقيقة أمرها كأنها مبسوطة تضحك تبي أجرة، لكنها نائحة، نسأل الله العافية. وكذلك من أصيبت واتصفت بهذا الوصف وهي مصابة نائحة. والنياحة على الميت، ولهما عن ابن مسعود، والنياحة كما تكون في النساء وهذا هو الكثير الغالب تصدر من بعض الرجال، ولهما عن ابن مسعود للبخاري ومسلم، الحديث الأول في مسلم والثاني لهما البخاري ومسلم عن ابن مسعود مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ليس منا ليس على طريقتنا وعلى سنتنا. والإمام أحمد مجموعة من السلف يرون أن يبقى ولا يفسر، يبقى كما ذكر ليس منا، لأنه أبلغ في التنفير والوعيد، فتفسيره قد يكون فيه تهوين من شأنه، وهذا ما حمل بعض السلف أن يقول مثل هذه تمر كما جاءت، تمر كما جاءت. ليس منا من ضرب الخدود، يعني من الجزع والمصيبة، وشق الجيوب، شق الفتحة التي الجيب، الشق الفتحة التي دخل معها الرأس في القميص، ودعا بدعوى الجاهلية، ضرب الخدود، هذا واضح. لكن لو ضرب أي جزء من أجزاء البدن بسبب المصيبة الحكم واحد، لكن الغالب هو ضرب الخدود. ضرب الخدود جزعا من حدوث هذه المصيبة، لو أخطأ ولده مثلا فضربه على خده يدخل في هذا، يدخل في النهي عن ضرب الوجه، لكن ما يدخل في هذا ليس منا. وشق الجيوب، يعني سواء شق أوصله إلى الآخر أو إلى النصف، المهم مقصود أنه على الطريقة المتبعة في الجاهلية يشقون الجيب هكذا بسبب المصيبة، بسبب المصيبة. لكن لو جاء ولده وقد لبس ثوبا فيه إسبال فمن باب التأديب والتعزير شق جيبه، يدخل ما يدخل. ودعا بدعوى الجاهلية، ودعا بدعوى الجاهلية، دعوى الجاهلية ما يحصل منهم إذا مات لهم أحد، يدعو بالويل والثبور ومصيبته وجبلاه. يا سمعنا في رثاء بعض أهل الفضل والعلم، من لليتامى، من للأرامل، من لكذا وكذا، هذا لا يجوز. وأن عرف رحمه الله بنفع اليتامى والأرامل ونفع المحتاجين، لهم ربهم الذي تكفل بأرزاقهم، فمثل هذا لا يجوز. ها؟ إيه؟ شو يقول؟ وبعدين صار هي أم المساكين أو من اليتامى إذا جاءت حواسنهم من الأبيات قد لا يقصد به، يقول من لهم، ما لهم أحد إلا أنت اللي مت. قل من لليتامى، هو ما ينكر أن هذا العالم الذي توفي له حسنات، له يرعى أيتام ويرعى مساكين، لكن يقول من لهم بعدك. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة، إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا من أجل أن يوافي وليس عليه خطيئة، بخلاف الشق الثاني: وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه، ما ابتلاه بالمصائب، أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، يجيء يوم القيامة وسيئات كلها معه، ما كفر منها شيء، حتى يوافي به بذنبه يوم القيامة. اي نعم، اي عجل له العقوبة. لذلك من حصل منه ذنب له حد في الدنيا فحد به كفر عنه، يعني عوقب به، سواء كان بالحد او بمصيبة. في كتب تنفع في هذا الباب في المصائب، ذكرنا منها كتاب ابن القيم عدة الصابرين، ومنها تسلية أهل المصائب للمنبجي الحنبلي، ومنها للسيوطي كتاب اسمه برد الأكباد عند فقد الأولاد، كل هذه تعين على الصبر. وأعظم من ذلك ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام: وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. الأول مغفورة حسناته، مغفورة سيئاته بما ناله من مصائب، والثاني كوفئ على حسناته بما تنعم به في هذه الدنيا، ووفرت له سيئاته لعدم وجود ما يكفرها من المصائب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، كل ما زادت المصيبة قوة كان تكفيرها للذنوب ورفعها للدرجات أعظم. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم بخلاف إذا لم يحبهم ما يبتليه، مثل الشخص الذي يقول أنه ما مرض قط، هذه علامة على أن الله لا يحبه. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق وأكرم الخلق على الله، يوعك كما يوعك الرجلان، كما جاء في حديث مرضي عليه الصلاة والسلام قال إنك لتوعك كما يوعك الرجلان منكم، كما يوعك الرجلان، قال أجل، قال ذلك أن لك أجرين، قال أجل. هل يكون لأحد بعده؟ وين؟ أو الثلاثة والعشرة، بعضهم يبتلى بأمراض شديدة جدا ويطال في مرضه ويعيش عيشة سنين طويلة على هذا المرض والآلام والأوجاع، لكن عنده أمور تحتاج إلى شدة في مثل هذه الأمراض ليكفر عنه، يعني عنده أعمال سيئة كثيرة أو يحتاج إلى رفع درجات. وإن الله تعالى إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا من الله جل وعلا، رضي بقضاء الله وصبر على قدره، ومن سخط فله السخط، يعني ما رضي. فعندنا مسألتان، الأولى الصبر على المصيبة، والرضا بالقدر ويتبعه الرضا بالمقدور. الصبر واجب بلا شك، الرضا بالقدر واجب، لكن الرضا بالمقدور مستحب عند أهل العلم، مستحب لا يجب. نعم، لا ما يلزم، لا لا لا ذي عقوبة. يعني شخص مبتدع لكن يأمر بالصلاة وسكى شخص وسجن على يأمر بالصلاة مبتلي بالسجن. الميزان لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وإذا لم تكن بدعته مكفرة فقد يكون مراد به الخير إن شاء الله. الحديثان أو الحديث على اختلاف بين أهل العلم في مثل هذا التصرف، في بعض النسخ حتى يوافي به يوم القيامة وإن عظم الجزاء مع عظم البلاء، فجعل الحديثين حديث واحد، هما في الترمذي بنفس الإسناد الثاني بنفس إسناد الأول، ولذلك قال حسنه الترمذي، حسن الأخير ولا حسن الاثنين؟ الترمذي حسن الاثنين وساقهما، ساق الثاني بنفس الإسناد الذي ساقه به الأول، فهل يعد حديثا واحدا أو يعد حديثين؟ لماذا؟ عن واحد من الصحابة، وإذا كان الصحابي حدث به في أكثر من مناسبة، حدث بهذا وحدث بهذا. عندك في البخاري من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. السند واحد في الحديث الثلاثة، والبخاري فرقها في ثلاثة أبواب، هل نقول إنه حديث واحد ولا حديث ثلاثة؟ ها؟ إلا إذا وقف عليه مجموع، إذا وقف عليه مجموع في موضع من المواضع فهو حديث واحد. وين ترى عبد القيم من الحديث؟ ليس من أهل الحديث محمد فؤاد، ليس من أهل الحديث، هو مرقم ومفهرس، فهمت؟ إيه. على كل حال هم يرون أنه إذا اتحد الصحابي واختلف بعض الرواة في الآخر يكون متابع وليس بشاهد، وإذا اختلف الصحابي صار شاهد. من هذه الحيثية أتيت أنت. حسنه الترمذي يقول فيه مسائل: الأولى تفسير آية التغابن، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الثانية إن هذا من الإيمان، إن بعد ما أصاب من مصيبة قال ومن يؤمن، فالصبر من الإيمان. الثالثة الطعن في النسب وشدة الوعيد فيه وأنه أطلق عليه لفظ كفر. الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب، قيل فيه ليس منا ودعا بدعوى الجاهلية. نعم. الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، إذا أراد الله بعبد الخير عجل له العقوبة. السادسة علامة إرادة الله به الشر، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. السابعة علامة حب الله للعبد، إن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم. الثامنة تحريم السخط، من سخط فله السخط. تاسع ثواب الرضا بالبلاء، وهو رضا الله عنه، وهو رضا الله عنه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله عليك يا شيخ، يجمع ما بين التكبير إذا حلت المصيبة ورضا وصبر، يجمعنا ما بين تكفير الذنب وزيادة أجر على خلاف بين أهل العلم. لكن إذا كانت إذا كان ذنبه أقل من المصيبة، كانت المصيبة أعظم من الذنب، قد يكفر منه، قد يرفع به درجة. الأهل نسول المفتاح، هم في التحفيظ جو الآن وهم في الباب، قلت لهم إحنا في باب الصبر، اصبروا في الباب. لا ما نصبر، طلع عند الجيران ما. هذا أنت يا أبو رضوان، هذا يفعلك ذي وراهم اصبروا. أنت ما ربيتهم على الصبر. أنا هو من يصبر عليه الشيخ. اي والله لا، الاسبوع القادم كله مكه، اليوم برجع بدري نسيت المفتاح، وانا عند الجيران جارتي. رح لعند الجيران ما عليها، فين جيبه شو ولا اعرف اي جيران، ما في جيران. اي لا لا اصبر، رد على هالرقم اللي جاك لا لا لا، جور السلطان أو شدة المأونة كلها مصائب، يصبر عليه. يصبر عليه.